بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك حينما وصلنا إلى قول الطوسي رحمه الله في التجريد: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، أي مع منع اللطف دون الذم. وهذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من المستقلات العقلية، من المستقلات العقلية التي يحكم بها العقل. ومعناها أنه في موارد تكليف المحتمل، تكليف المجهول، أو ما يعبر عنه بالشبهات البدوية التحريمية مثلا، في موارد التكليف المحتمل والتكليف المجهول أو المشكوك، يعني الذي لم يقم دليل معتبر عليه، يعني لم تقم حجة معتبرة، فالمجتهد في موارد الشبهات البدوية التحريمية. وهذه هي نقطة الخلاف بين التفكير الأصولي والتفكير الأخباري كما سيتضح وشرحنا إلى حد ما. المجتهد إذا بحث وفحص في موارد احتمال التكليف، في موارد الشبهات البدوية التحريمية من قبيل حرمة شرب التتن أو حكم شرب التتن، في مظان وجود هذا الدليل، فبحث وفحص إلى أن لم يعثر، يئس من العثور على حجة معتبرة، فهذا التكليف المجهول، هذا التكليف المحتمل، حينئذ ماذا يحكم عقل هذا المجتهد؟ المشهور بين الأصوليين أنه في موارد الشبهات البدوية التحريمية، لكن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة، قالوا يستقل العقل. لاحظ كلمة يستقل العقل، يعني مستقلات عقلية. سؤال يطرح: هل هذه القاعدة عقلية أم عقلائية؟ هذه القاعدة من القواعد العقلية، من المستقلات العقلية. والشاهد على ما أقول ما ذكره بعض الأعلام كآية الله الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله في شرحه على كفاية الأصول، هذه الدورة السادسة من تدريسه لكفاية الأصول، مطبوعة بعنوان إيضاح الكفاية، إيضاح الكفاية، شرح كفاية الأصول، دورة السادسة والأخيرة التي ألقاها على مستوى السطوح العالية، حينما تناول عبارة المحقق الخراساني رحمه الله في الدليل العقلي على البراءة الأصلية. قال المحقق الخراساني، نقل العبارة، قال: وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول. إذن المراد من التكليف المجهول هنا يعني التكليف المحتمل أو المشكوك أيضا. قال: وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة. إذن من الذي يحكم بالحسن والقبح؟ العقل العملي. فإنه، أي العقل، قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، التكليف المحتمل. لا ندري هل شرب التتن مباح أم أنه حرام، فيعبر عنها شبهة بدوية تحريمية، يعني دائر أمر أنه حرام أو شنه مباح مثلا مكروه. فالعقل يقول قد استقل بقبح العقوبة على والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول مطلقا، يعني حينما أشك في حرمة شرب التتين أجري البراءة العقلية. قال لا، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه. إذن لا يمكن إجراء البراءة العقلية والبراءة الأصلية عبارة مترادفة مباشرة بمجرد الشك في التكليف المجهول، وإلا لزم المروق من الدين على عبارة الشيخ الأنصاري، الخروج من الدين، يمرق من الدين كما يمرق السهم، لأنه كلما شك في حرمة شيء قال براءة من التكليف المجهول، براءة براءة، معنى هذا صارت شنو؟ صارت إباحية، صارت شيوعية. قال وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه. فإنهما يعني العقوبة والمؤاخذة بدونها يعني بدون الحجة عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما يعني العقوبة بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان وهما قبيحان بشهادة الوجدان. حينما قال الطوسي رحمه الله وهما عقليان، يعني الحس والقرب قبل أن يكون شرعيين، قال وهما عقليان للعلم الوجداني، عليكم السلام، للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم من غير شرع، من غير شرع. فلهذا من المستقلات العقلية. الآن انجي إلى عبارة الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله في بيان هذه الفكرة التي طرحها المحقق الخراساني. قال أن المجتهد في موارد الشبهات البدوية التحريمية من قبيل حكم شرب التتن يبحث ويفحص في مضان وجود هذا الدليل، فإذا بحث وفحص ولم يجد دليلا على حرمة شرب التتن حينئذ ماذا يقول العقل؟ هنا المسألة، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، يعني خبر الثقة مثلا، رواية معتبرة، حجة معتبرة، بعد الفحص واليأس عن الظفر بحجة معتبرة على هذا التكليف المجهول، على هذا التكليف المحتمل، شبهة بدوية تحريمية، حينئذ يستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا حجة معتبرة، بلا بيان واصل من قبل الشارع. أنا أحب أن أقرأ لك نص العبارة وأترجمها، يعني يقول درن صورة في هذه الحالة عقل حكم كند، أن العقل يحكم كعقاب ومؤاخذة بدون وجود بيان وحجة قبيحة. في هذه الحالة فالعقل يحكم بأن العقاب والمؤاخذة بدون وجود البيان والحجة، يعني الحجة المعتبرة على التكليف، قبيحة، يعني قبيح، واضح. إذا كان العقل يحكم بذلك يعني بأن العقاب بلا بيان قبيح عقلا، النتيجة الكلامية من هذا قال وأذ خدا وندم تعال هرجز عمل قبيح صادر نمي شود، يعني شنو؟ يعني ولا محال أن يصدر القبيح، هذه النقطة المهمة. والله تعالى لا يصدر منه القبيح، لا يقع منه القبيح خارجا وإن كان قادرا عليه يستطيع أن يعاقب لو أراد أم لا، ولكنه خلاف الحكمة الإلهية، فلا يصدر منه القبيح. هني النقطة الأساس. كثيرا ما يطرح السؤال عند الطلبة، زين هي قاعدة عقلائية مما تطابقت عليها آراء العقلاء بإمام عقلاء، ولا هي قاعدة عقلية؟ أنا قلت هي قاعدة عقلية يستقل العقل. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ فاضل الأنكران يقول: وقاعدية مذكور، والقاعدة المذكورة يك قاعدية مستقلية عقليات. يعني شنو بعد؟ واضح، قاعدة مستقل عقلية من القواعد العقلية المستقلة. فإذا كان الأمر كذلك، السؤال هنا: من الذي يحكم في باب الإطاعة والعصيان؟ السؤال الأساس هنا: من الذي يحكم أن هذه يستحق العقوبة أم لا، أن هذا العقاب قبيح أم لا؟ السؤال هنا: المرجعية لمن؟ من هو الحاكم؟ العقل. العقل حجة باطنة. يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة، إذن حجة إلهية العقل، رسول من داخل، شرع من داخل من باطن، كما أن الرسول هو الشرع من ظاهر. وأما الحجة الباطنة فهي العقول. واضح معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ متى تجري القاعدة؟ هني السؤال: بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. فإذا فحص ولم يعثر على شنه، هنا يستقل العقل ويقول بقبح العقاب بلا حجة معتبرة ولا بيان واصل من قبل الشارع. ولماذا يحكم العقل بذلك؟ لأجل، هذا بيان للمحقق النائني بعد الآن، لأجل أن استحقاق الثواب أو العقاب يدوران مدار الإطاعة والعصيان. ومن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان؟ من الذي يقول بوجوب إطاعة الله عز وجل ووجوب إطاعة النبي؟ العقل، وإلا يلزم التسلسل. عرفت شلون؟ المرجعية العليا لمن؟ من هو المرجع الأعلى؟ آية الله العظمى، العقل، حجة باطنة. أول ما خلق الله العقل، أول حديث عندنا في أصول الكافي بعد: أما إني إياك أمر ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أعز ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أمر وإياك أنا وإياك أصيب وإياك معقب. فلاحظ شلون هي مفارقة بين أصول الكافي وصحيح البخاري، نقطة البداية ونقطة الانطلاق من وين. العقل هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان. زين، الإطاعة والعصيان، لما يقول إطاعة ويقول معصية العقل، هما يدوران مدار التكليف الواصل إلى المكلف أو عدم وصول شنهم هذا التكليف. ضرورة أن المحرك للعبد نحو عمل، أو الزاجر له عن عمل، الذي يحركه يبعثه أو الذي يزجره من هو؟ هو التكليف الواصل إليه، لا مجرد وجود التكليف الواقع في اللوح المحفوظ وإن لم يصله ببيان. وعلى ذلك فلا عصيان على مخالفة التكليف غير الواصل بلا بيان واصل. واضح قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واصل. إذا كان كذلك، فالمعاقبة هنا شو تكون العقوبة؟ لو خالف تكون قبيحة بحكم العقل. وهل يصدر منه القبيح؟ هنا نجي للمستقلات العقلية. فلهذا قال الطوسي رحمه الله: ويقبح منه تعالى التعذيب، ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، أي مع منع اللطف. دون الذنب، يعني جاه القاصر ما وصل بيان، اجا وشرب خمر. حسن طمح صح لولا في الافعال، يلام ما في اشكال، يعاتب، ولهذا يمكن الشعراء هني ما يرضوا صح لولا هذه العتابات مثلا على سنة الشعراء الموالي، مثلا عتاب للسيدة زينب وكذا، طبعا أن تكون أسيرة هذا خوضك يعني مما لا يرضى به العقل والشعر. إيه؟ عباس معني من المدينة بذل متكتير لجلك ولجل حسين وأشوف جيت الكربلة ومني هالشكل عندهم عتاب دائما كلمة عتاب وكذا. الغرض فإذا يقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف بدون بيان واصل، واضحة هذه. هذه المسألة نقطة ثانية. الآن هي قاعدة عقلية شنو؟ مستقلة من المستقلات العقلية. فإذا العقل حكم طبعا ما يحكم، يحكم إذا أدرك، لا إثبات ولا نفي إلا بعد التصور، لا تصديق إلا بتصور. العقل متى يحكم؟ إذا أدرك، إدراك صريح، إدراك قاطع. النقطة الثانية في هذا المقام حبيبي هي أنه لا اختلاف بين الأصولي والأخباري في هذه المسألة، يعني كبرى قبح العقاب بلا بيان كما يقول بها الأصولي كذلك يقول بها الأخباري. هذه مسألة متفق عليها بين الأصوليين والأخباريين أنه بعد الفحص، ولهذا نفس الشيخ رحمه الله في بحث آخر أن الشبهات البدوية قبل الفحص، شبهات البدوية قبل الفحص، يقول نحن كعلمائنا الأخباريين نقول بوجوب الاحتياط، هذا اللي شرحت لك في الدرس السابق. وهنا يتفق المشهور مع مسلك حق الطاعة، مع مسلك الشهيد السيد الروحاني، وهو أننا نقول بمنجزية الاحتمال. وهذه المسألة فاهمينها يعني كثير من الطلبة ما وصل الفكرة جيدا، فهمها خطأ. من يقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان لا يقول بأنه الاحتمال ليس منجز، مجرد احتمال التكليف منجز عقلان، والإقدام يكون مغامرة غير محسوبة في حالة مصادفته للواقع. كان والله حرام في اللوح المحفوظ، استحق العقوبة. فلهذا المحقق الخراساني هم في الكفاية يقول من باب استقلال العقل، إذا مستقلات عقلية، بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، يعني منجزية الاحتمال، كفاية الاحتمال، احتمال التكليف منجز عقلا، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل العقل بعده يعني بعد الفحص واليأس بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة تكون عقوبة بلا حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان. هذه مستقلات عقلية حبيبي. إذا ما هي نقطة الخلاف بين هذا المسلك المشهور ومسلك حق الطاعة؟ نقطة الخلاف هنا حبيبي أنه ليس الكلام في الشك قبل الفحص، قبل الفحص منجز عقلا، أيضا نحن نقول أن الاحتمال منجز كما يقول مسلك حق الطاعة. نقطة الخلاف وين؟ بعد الفحص. عقلك ماذا يحكم؟ هل يحكم بقبح العقاب بلا بيان أم يبقى التكليف منجزا في حقه حتى بعد الفحص والياس؟ هذه نقطة الخلاف. فالمشهور عند الأصوليين هو شنه؟ أن العقل يستقل بالبراءة. ها؟ لا بس احنا كلامنا الآن العقل ماذا يحكم؟ لها أيضا ثمرات راح أبين لك الآن باختصار. بعد الفحص لاحظ، فلهذا السيد الشهيد يقول يقول بأن القاعدة الأصلية القاعدة الأولية مقتضى حكم العقل الأولي شنو هو؟ الاحتياط. ولهذا يقول القاعدة العقلية شنو هو؟ احتياط. مسلك قبح العقاب شنو هو؟ البراءة. لكن متى؟ في سؤال بعد الفحص. هو يقول حتى بعد الفحص والياس يبقى التكليف منجز. الآن هي المسألة طبعا ما حد يقدر يضغط على آخر، يعني أنت ووجدانك، أنت يقول لك بشهادة الوجدان قبيح. هذا الحكم عنده هو حكم تعليقي وليس حكما عقليا تنجيزيا. فإذا ورد بيان من الشارع وقال بالبراءة يقول هذه براءة شرعية، إذن هو ما عنده براءة عقلية، عنده شنو هو البراءة اللي عنده؟ شرعية، إباحة شرعية. الأخباري مع الأصولي يقول بقبح العقاب بلا بيان، لكن بعد الفحص أدلة البراءة الآن الشرعية وأدلة الاحتياط شو يقول الأخباري؟ يقول هذا الحكم العقلي معلق على عدم ورود بيان من الشارع ولو أدلة الاحتياط، قف عند الشبهة وأخوك دينك. فالأخبار يقول بأن هذه القاعدة قد ارتفعت، لأن حكم العقل ليس منجز تنجيز، وإنما حكم شنو؟ معلق على عدم ورود البيان. فورد البيان بأدلة الاحتياط أخوك دينك فاحتض، وأمر بين فيتبع رشده، وأمر بين فيجتنب، بين غيره فيجتنب، وشبهات بأدى أخبار التثليث عمدة دليل الأخبارين على شنو؟ على وجوب الاحتياط الشرعي، وأن قبح العقاب بلا بيان نسلمه عقلا لكنه حكم تعليقي معلق قد ارتفع بورود البيان. ما يقول ورود حكومة لا، هذا دليل الأصوليين. الأصول يقول أدلة البراءة الشرعية محكمة، هنا نقطة الخلاف. الأصول يقول أدلة البراءة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وما أشبه ذلك من أدلة الإباحة والبراءة الشرعية، يقول هي محكمة على أدلة الاحتياط. الأخبار الآن في الشبهة البدوية التحريمية شو يقول؟ يقول هذه القاعدة العقلية خلاص راحت وارتفعت بورود البيان، ملاحظ أنت؟ فلهذا هو احتياطي أم براءتي؟ هو احتياطي. بعد ملتفت لنقطة الخلاف وين؟ الشبهة البدوية الآن أدلة البراءة ولا أدلة الاحتياط؟ سيد الشهيد يقول بنجزة احتمال حق الطاعة عقلا، ولا يقول قبل الفحص وبعد الفحص. وين تظهر الثمرة؟ أنت تقول خلاف نظر، تظهر الثمرة هنا. لو وقع تعارض بين أدلة البراءة الشرعية وأدلة الاحتياط ولم يترجح أحدهما على الآخر، شو يصير الآن؟ الدليلان إذا تعارضا نرجع للقاعدة العقلية، شو تكون عند حق الطاعة؟ إذا احتياط، إذا كل شيء احتياط. عرفت شلون؟ النتيجة وين تظهر؟ فكل شيء بعد احتاط احتاط احتاط، يعني قلاص ماي وش اسمه قطعة خبز وسلك الدعاء أسبوع وموزع الدنيا، هذا احتياط. كل شيء احتياط، أشك احتياط احتياط احتياط، فتظهر الثمرة هنا. والأقوى الآن عندك شنو؟ ما عليه المشهور من قبح العقاب بلا بيان أم لا ولا حتى الطاعة أنت؟ في نقطة مهمة يذكرها الآخرون، يقول لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال، وإلا لصح الاستدلال على هذا. يقول لك أنا كذا نقطة خلافية، أنت ما يصح منطقيا علميا أن تجعل هذه النقطة الخلافية ما يمكن أن تتمسك بها في مقام الاستدلال في أمر لا يزال هو محل النقد والإبرام. واضح الآن الفروق بين هذه المسالك الثلاثة؟ فالأخباري والأصولي ما يخالف قبح العقاب بلا بيان، لكن الأخباري يزعم شنو؟ ورود البيان. فلهذا يقول بالنسبة لشرب التتن الآن ورد بيان شبهة ولا لا تحريمية. فإذا أخو كريم فاحفظ، فالإقدام على ذلك شيطان. فهذا معناه شنو يوم القيامة؟ ولو أنه أقصد عادي شربوا نارجيلة ودخن وكل شيء بعضهم ما شاء الله. لا احنا كلامنا نظريا على ضوء نتكلم، احنا نتكلم احنا علميا نظريا يستحق العقاب أم لا. يقول لك الآن وردت أدلة الاحتياط الشرعي، فلهذا هو يقول لك على طبق القاعدة شنو ارتفعت قاعدة قبح العقاب. ليش؟ لأنه حكم عقلي تعليقي معلق، كما أن السيد الشهيد يقول الاحتياط العقلي كقاعدة أولية انقلبت قاعدة ثانوية. شنو صارت؟ ليش؟ لأنه معلق على ورود البيان. ورد بيان يقول لي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا أقول لاحظ المسألة وين، لو تعارضت أدلة البراءة الشرعية أنت تقول هو ما يقبل هذا الأخبار رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما يقبل هذه الاستدلالات. يقول بأن أدلة الاحتياط الشرعي لا العقلي، يعني قف عند الشبهة، يقول مو لازم يكون نص خاص، هذا نص عام بيان عام. فإذا على هذا الأساس بعد الفحص شو يكون الآن؟ بورود الأدلة، وردت الأدلة الشرعية على وجوب الاحتياط. فهذه الفوارق مولانا بين هذه المسالك الثلاثة، والمشهور هو البراءة العقلية الأصلية والنقلية وتطابق العقل مع الشرع. لكن النقطة اللي دائما أنا أكد عليها، يقول لك دائما السيد يقول بني وجدة الاحتمال مو لازم قط، وهالشكل دائما تسمع من الطلبة حتى المشهور الأصوليين يقول بكفاية الاحتمال ومنجزية الاحتمال، مو لازم يكون عندك شنو قطع، حتى احتمال التكليف ايضا منجز عقلا. لكن متى؟ السؤال هني قبل ما افحص شبهة بدوية ابا افحص الكلام فيما بعد الفحص. عرفت نقطة الخلاف بين المشهور والسيد الشهيد؟ الكلام فيما بعد الفحص هل هي مجرى البراءة العقلية فيستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ولا حجة معتبرة، أم يبقى شنه بأن يبقى التكليف المجهول منجز في حقه؟ والأقوى لا ما عليهم براءة شرعية حين. السيد مع المشهور دقيقة، كلاهما يقول بالبراءة الشرعية، سوى أن المشهور يقول البراءة العقلية بعد الفحص ووردت البراءة الشرعية بحديث الرب رفع عن أمتي. لا عبدهم هذه المعركة مع الشيخ الأنصاري في الرسائل وفي الكفاية، يقول لك بأن أدلة هذه بعد أنا ما أبغى تفصيلها. هو باختصار يقول أدلة الاحتياط قف عند الشبهة وأخوك دينك والوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة وإلى آخره، هذه محكمة. فلهذا هو احتياطي على أساس أدلة الاحتياط والتوقف، هذا مسلك الأخباري. يعني هذه نقطة الخلاف الأساس. إذا الشبهة البدوية التحريمية مجرى الاحتياط أم مجرى البراءة؟ هني الأخباري يقول هنا مجرى الاحتياط في شرب التتين. وردت أدلة تقول قف عن هذا محل شبهة ولا لا؟ مش احتمال أنه حرام؟ طبعا هذا مجرد مثال كلاسيكي، وإلا في كل موارد الشك في التكليف، يعني عبر عنا الشبهة البدوية التحريمية احتمال الحرمة وارد، فهذا يكون مجرى شنه؟ المحقق الطوسي رحمه الله قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذم. واضح بهالمقدار يعني المسألة. أخوان الخراسان شو يقول؟ وأن البراءة العقلية، أن هذه النقطة دائما أحب تكون واضحة كالشمس، أن المشهور لا يقول بأن الاحتمال لا ينجز التكليف، يقول بمنجزية الاحتمال كما يقول حق الطاعة. لكن متى؟ هني السؤال. قبل الفحص. نعم موارد الشك في الشبهة هذه نقطة مهمة يا ملفت نظر. شائع من الطلب يقول لك إذا كان شك في المكلف به موارد علم إجماع الاحتياط صح، وإذا شبهة بدوية براءة. لا، الدقة هي شنو في حتى الشبهة البدوية قبل الفحص شو تكون مجرى الاحتياط قبل الفحص. حتى الشبهة البدوية يعني الشك في أصل التكليف قبل الفحص مجرى البراءة؟ لا، إنما بعد الفحص واليأس. فهذا تقريب يعني ساذج أننا نقول لك إذا كان يريد يبين في الفرق بين البراءة وبين الاحتياط، يقول إذا كان شك في التكليف في أصل التكليف نقول براءة، إذا في المكلف به نقول شنه؟ لا، مو هالشكل القضية. هذا أحد البيانات. ها؟ هذا نحن قلنا من بداية الدرس ده ما حاضر يكون شيوعية، كل ما شكك حلال إباحية صارت خلاص، يلزم الخروج من الدين والمروق صح ولا لا؟ كما يمرق السهم. فكلما شكك في موارد احتمال التكليف شقول أجر البراءة عقلا ونقلا، بعد خلاص ما بقى دين ولا بقى الشريعة. هذا هو السيد الشهيد يقول بالبراءة الشرعية بالإباحة الشرعية ولا يقول بالبراءة. لكن احنا كلامنا وياه وين؟ انه ليس نزاع بيننا، ليس هناك نزاع في الشك قبل الفحص، بل نقول بمنجزية الاحتمال. كلامنا وين؟ نقطة الخلاف وين؟ في الشك في التكليف المجهول المحتمل بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر. واضح الفروق الثلاثة؟ الآن الفروق بين المسائل الثلاثة. نرجع لعبارة الطوسي رحمه الله، ويقبح منه تعالى التعذيب، انت تقول بشهادة العقل والوجدان مع منعه مع منع اللطف دون الذم. عبارة العقود لا أنسى خاتمة في شراءة الأصول، وإن كان مكرر قلناها الدرس الماضي. يقول وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بالبراءة إلا بعد الفحص واليأس. هذا صار بحث خارجي مصغر. عرفت الآن ثلاثة مسالك وثلاثة طرق في التفكير عند علماء الإمامية، يعني التفكير الأصولي والتفكير الأخباري وما يسمى بمسلك حق القارئ، وإن تختار ولكن من هو الحاكم؟ لأن واحد يقول لك مثلا شنو يعني تقريب المطلب، العقل كيف يحكم؟ ممكن أن الإنسان هذا قدامه مثلا جثة ميت صح ولا لا، وعقله شي يقول له إن هذا جثة هاميت ميضر ولا ينفع كذا، لكن الهواجس والخيالات صح ولا لا، يعني ممكن يمكن الآن مديدة وكذا يقدر ينام وياه، وما يؤمن أكثرهم بالله يقدر ينام وياه ليلة في القبر. العقل ماذا يقول؟ هذا كلامي مشهور للسيد الشهيد. انت تقول لا عقلي انا لا، يبقى انه منجز التكليف وكذا، يعني هذا رد المشهور باب التقريب للفكرة، انه مع حكم العقل القطعي بقبح العقاب، لكن شلون وكذا، شلون يعني يقبح على الله وكذا وشلون. انا اقول هذا الميت يمكن يمديده لان الله قادر على احياء الميت صح ولا لا، يرد له الروح، ولكن مع ذلك بالنسبة لقبح العقاب بلا بيان يبقى العقل مستقلا بقبح العقاب بلا حجة معتبرة. أقول العلامة الحلي المكلف، طبعا أنا جايب لك ترى يا سيد عديد من الآيات في هذا المورد، وحتى من السيد الطباطبائي في تفسير الميزان مثلا في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يقول إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم سورة لقمة ليجازوا عليها ثوابا وعقابا. شاهد عندي هنا في كلمات طبطبي. فمن الواجب, من الواجب بحكم من هذا الشرع ولا العقل؟ فمن الواجب, فمن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة. فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب, المعاد يوجب النبوة. هذا بحكم من استقلات عقلية, عقل العملي. ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية. إذا نقض الغرض يلزم شنه؟ ونقض الغرض قبيح بحكم من؟ هذا السيد طبطبائي. ترى اسمع شو يقول بعد. فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى وهو غير جائز. من اللي يقول ميجوز؟ لا يجوز شرعا لا عقلا. هذا في الميزان جيدا, لأن هناك التباس في فهم نظريات سيد طبطبائي بالنسبة لهذا المقام. وقرأ أيضا له في سورة الأنبياء فمن الواجب في العناية الإلهية. منو اللي يقول فمن الواجب؟ يعني أحد أوجب على الله. فمن الواجب بحكم من؟ معنى هذا أنه لو لم يبعث لكان ناقض لغرضه. العقل يقول له ترى هذا قبيح وأنت تصرف في ملكك, لكن لا يسأل عما يفعل, معناه أنه يفعل جزافا عبثا. يقول لك أنا ما تعجبني كلمة يجب على الله وما يجب على الله. هذا في القرآن آيات كثيرة حبيبي. لما يقول القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين, يعني شنو وكان حقا علينا؟ إن علينا للهدى. كلمة علينا تفيد معنى الوجوب. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على وشنو حقت كلمة العذاب على الكافرين؟ وكثير حق عليه العذاب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الاستحقاق؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. شو معنى وعدا عليه حقا؟ وعدا عليه. أو مثلا بلى وعدا عليه حقا, سورة النحل بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقا على المتقين, حقا على المحسنين. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا, وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد, ونحو ذلك من الآيات. ومن أوضحها آيتان وكان حقا علينا نصر المؤمنين, يعني واجب علينا بعد. إن علينا للهدى, أكيد واضح زي الشمس. أقول المكلف إذا منع إحنا المطالب المهمة في التجريد لازم يعني فعلا هذا كتاب إذا استوعبته وقرأت جيدا ومليا وأمعنت النظر فيه هذا يغنيك عن عشرات بل أقول مئات الكتب في علم الكلام على مدى قرون ومئات السنين. وإذا أرجع لأي كتاب لا تجد فيه زيادة على ما في تجريد الاعتقاد. اللوامع الإلهية الفاضل مقدار السيوري, شرح الباب الحادي عشر, كتب العلامة الحلي, هو بعد تلميذ المحقق الطوسي. أقول المكلف إذا منع المكلف من اللطف, إذا يقبح منه ليش؟ يقول استقلال العقل وشهادة الوجدان. المكلف يعني شنو؟ وهو العزيز الحكيم. الحكيم ينقض غرضا. احنا كلامنا هنا يا سيدي هل ينقض اذا ينقض نقول له هذا قبيح؟ نقض الغرض قبيح بحكم العقل. والا رجعنا للمربع الاول في اثبات الحسن والقبح العقليين, هل هما عقليان ام هما حكم العقل العملي. كما هناك والفت نظرك حتى السيد الشهيد رحمه الله مسألة الحسن والقبح راجحة في الحلقة الثالثة. يقول رحمه الله اسمع إن الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع وليس أمرين تشريعيين. وحكم العقلاء هذا في تقريرات سيد الهاشمي. وحكم العقلاء لا يراد به سوى إدراكهم لهذه القضايا النفس الأمرية، يعني ثابتة في الواقع مش قوية عقلائية. لأن أنا شفت هذا السؤال كثير حتى يطرح على بعض الأساتذة، هل هي قضية عقلية أم عقلائية؟ قضية عقلية واقعية يحكم بها العقل، يعني ثابتة في الواقع نفس الآن. يقول من قميشه إدراك الواجب والممكن، سواء أن تلك، وأنا بينت في دروس سابقة أن هذه مرتبطة بالعقل النظري الواجب والممكن، وهذه مرتبطة وين؟ العقل العملي. في الحلقة الثالثة إن هذه القضايا، عفوا هذا في التقريرات المجلد الرابع، إن الحسن والقبح ليسا مجعولين من قبل العقلاء. هذا كلام مظفر، أنه بما تطابقت عليه آراء العقلاء وليس له واقع وراء إدراك تطابق، لا له واقعية نفس أمرية، تطابقت آراء مختلفة قضية واقعية في الواقع ونفس الأمر، ماكو القضية الحقيقية أعن من الذهن والخارج، لولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. اجتماع النقيضين محال، آمن بها الماركسي ولا أنكرها؟ إن الحسن والقبح ليسا مجعولين من قبل العقلاء، فإنهما أمران ذاتيان، الحسن في ذاته حسن، القبيح في ذاته أزتز قبيح، علة تامة للحسن علة تامة للقبح، العدل والضبط، أمران ذاتيان حقيقيان في لوح الواقع. صفحة 66 مجلد الرابع تقريرات آية 3 لهاشم الشهرودي. في الحلقة الثالثة إن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، فإن الوجدان قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن ووجوب الواجب، سواء أن وجوب الواجب العقل النظري يدركه، وقبح الظلم شنو؟ بإدراك العقل العملي. اللهم إني بلغت. المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه. زين إذا قبح، السؤال هنا قبح، لاحظ العقل يقول يقبح عقابه، يوم القيامة تقول لي عذبه، يقول لي ترى هذا اللي سوي قبيح، من الحاكم في باب الإطاعة والمعصية؟ العقل. من اللي يقول أطيع الله؟ من اللي يحكم؟ هذا إرشاد، أطيع الله إرشاد لحكم العقل، وإلا زم التسلسل. واضح هذه؟ قبح منه تعالى عقابه إذا منع اللطف، إذا ماكو بيان، إذا ماكو حجة معتبرة. ليش؟ لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية، أوجد فيه شهوات وهو جاهل قاصر وما بين ليه، فأقدم على شنه؟ مخالفة التكليف والواقع، لأنه بمنزلة الأمر، يعني أقدم على مخالفة التكليف المجهول، يعني وقع في الحرام في المعصية الحقيقية عصيان، لأنه بمنزلة الآمر بالمعصية. ليش؟ والملجئ إليها كأنه ملجئ، يعني ذاك ملجئ، هل يصل إلى حد الإلجاء؟ الملجئ المضطر معذور، المجبور معذور، كما قال الله تعالى، هذا مضاء لحكم العقل تقرير وليس تأسيسا. قال الله تعالى، كما قال الله تعالى، لاحظ كلمة ولو، العقل حجة باطنة أم باطلة؟ من السؤال مع الأشعري، العقل حجة باطنة أم باطلة؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، رسول كناية عن البيان يقوله، فأخبر في اللوامع الإلهية الفاضل المقداد السيرش يقول، يقول فقرر، يعني أمضى، ما يقول أمضى الشارع مثلا، حكم تأسيسي وحكم إمضائي إرشاد لحكم العقل، فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال. وأنا بيّنت لك فيما مضى أن القرآن إذا تكلم عرض حجج الكافرين أو المنافقين أو الظالمين أو المعذبين أو الصالحين لنتخذن عليهم مسجدا، قرر وأمضى، إذن كلمة هذه القوية صادقة، ولا يعترض، ما يمر على المطلب بدون تعقيب وتعليق. أنا يقول لك هنا عندنا تعليق بسيط، لما يجي هذا يقول لأن بسط إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليش؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. إذن هو يخشى الله أم لا؟ لو مو صحش أن قال هذا كاذب، فهذا إمضاء. يعني هذا أحد طرق تدبر وفهم القرآن. فلهذا يقول لك بناء على القبور، القرآن أمضى، يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأنا سامع منهم الشيخ محمد طول الشعراوي بعد رد علي هل الجماعة هذه تعرف بعد ما يحتاج تحب تكوين إشارة، لنتخذن عليهم إيه، يقول لك مسجد. هذا القرآن قرر. فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، يعني احتجوا على الله يوم القيامة، ليش ما بعث وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ولا يكون لهم هذا السؤال، يعني مو منحزهم هذا الاعتراض إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة، ولا يقبح ذمه. الذم والملام غير شراب خمر جاهل قاصر، لأن الذم حق مستحق على القبيح، لأن القبيح في نفس الظلم، شرب الخمر قبيح واقعي غير مختص بالمكلف، بخلاف حتى الجاهل يقول له عيب هذا مو قبيح حتى غير مكلف، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح، يعني حد على الشر ففعله، لم يسقط حق الباعث من الذم، كما أن الإبليس ذم أهل النار، يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وإن كان هو الباعث على المعاصي. طبعا بقي في نهاية المطاف تطبيقات عن أنه شلون بعض الفئات من الناس مثلا يوم القيامة، كتطبيق أن الله سبحانه لا يعذب إلا بعد إتمام الحجة، راجحة في بحار الأنوار لمجلد الخامس. أقرأ لك هذه الرواية، صحيح هشام الصادق عليه السلام في الكافي أيضا في معاني الأخبار، لكن موجودة في بحار الأنوار هذه الروايات عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن من مات في الفترة، جهل قاصر ليس مو زمان الفترة، وعن من لم يدرك الحنس والمعتوه، فقال يحتج الله عليهم، بعد أنت بتعلم الله شغله شلون يحتاج، يرفع لهم نارا فيقول لهم ادخلوها. وفي رواية أخرى صحيحة في الكافي وفي معاني الأخبار وفي الخصال عن زرارة عن الباقر وعن الصادق عليه السلام، يقول إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على خمسة، على الطفل حتى الطفل، والذي مات بين النبيين زمان الفترة، أكو جاهل مقصر ما فحص، وأكو جاهل قاصر معذور عقله يقبح ما مرت عنه، وتعذيب غير المكلف قبيح، والذي مات بين النبيين، والذي أدرك النبي وهو لا يعقل، والأبله والمجنون، هذا أبله زي جاهل قاصر، يعني مرة على قولة المصريين صار الله بكتيمه، يعني لو تعيدها عليه 100 مرة إياك نعبدو يقول إياك نعبدو، جاهل قاصر. والمجنون الذي لا يعقل، بعد شال من عند العقل بعد خلاص، والأصم والأبكم، فكل واحد منهم يحتج الله عز وجل، يحتج على الله عز وجل، كل واحد منهم لاحظ يحتج على الله عز وجل. قال فيبعث الله إليهم رسولا، في رواية هنا ملكا من الملائكة، ويؤجج لهم نارا فيقول لهم إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، مركوب على الجمر على النار يمشوا، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار. طفل ما أدري مات في الفترة، أبله، مجنون، أصام. هني الشيخ الصدوق علق إن قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ويقولون إنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف، مر علينا التكليف منقطع لإيصال الثواب، ودار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة، ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار، وإنما يكون هذا التكليف من الله عز وجل. الجواب في غير الجنة والنار، هذا اللي يعترضه. من قال لكم الآن هم في الجنة يقول لهم ولا في النار؟ يوم القيامة، قبل الجنة وقبل النار. أنت شو بدريك يعني إن الله ألف عالم وألف ألف آدم، وهكذا الرواية. وعلى الأعراف رجال، ومر علينا بالنسبة لولد الزنا هل يدخل الجنة أم لا. المهم أن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد إتمام الحجة، وتعذيب غير المكلف قبيح، تعذيب الجاهل القاصر قبيح بعد. وكذلك يقبح العقاب بلا بيان ولا إقامة حجة معتبرة، بس تبركا هذه في النهاية في الفقيه صحيحة من الأحضر الفقيه عن أولاد المؤمنين وين يروحوا. قال قال الصادق عليه السلام يدفع إلى فاطمة عليه السلام تغزوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، أبو أمه أو أحد أهل بيته هذا الطفل، فتدفعه إليه. من لا يحضره الفقيه الصدوق، رواية صحيحة. وأيضا رواية ثانية صحيحة إن الله أولاد المؤمنين الأطفال، إن الله يدفعهم إلى إبراهيم وسارة يغذوهم. فهني علقوا بعض العلماء إن ممكن بعض الأولاد يودوهم إلى إبراهيم وسارة وبعضهم إلى فاطمة الزهراء عليه السلام. فالخلاصة ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، أي مع منع اللطف دون الذم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.